انتهينا إلى قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في صحيح مسلم إضافة في هذا الموضع لست موجودة هنا، وكنا عرفنا بالأمس أن هذه الرواية رواية الإمام البخاري للحديث سقط منها بعض الألفاظ الثابتة في هذا الحديث، فمر معنا عبارة كلكم ضال إلا من هديته، وأنها من العبارات التي سقطت هنا. العبارة الثانية في هذا الموضع وهي قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهذا فيه كمال غنى الرب جل وعلا، الغنى التام عن عباده جل وعلا، فهو عز وجل غناه عن عباده غنى ذاتي، وفقر عباده إليه فقر ذاتي، أي أنه سبحانه وتعالى غني عن عباده من كل وجه، وعباده فقراء إليه من كل وجه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غني عن العباد غنى ذاتي من كل وجه جل وعلا، والعباد فقراء إليه فقرا ذاتي، فقرهم فقر ذاتي من كل وجه، لا غنى لهم عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، فهم فقراء إلى الله عز وجل في مصالحهم كلها الدينية والدنيوية والأخروية. والله عز وجل غني عن العباد، ومن غناه جل وعلا عن عباده ما ذكره سبحانه في هذا الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وتأمل الارتباط بين هذه الجملة والجمل التي قبلها. في الجمل التي قبلها قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أيضا قال: استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. ذكر هذه المعاني ثم ذكر عقبها: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. أي أنه سبحانه وتعالى في عطائه لعباده الطعام والشراب والهداية وغير ذلك من الأمور التي يمن بها على عباده ويتفضل يعطيهم إياها جل وعلا لا عن حاجة، يعطيهم هذا العطاء لا عن حاجة منه تبارك وتعالى بالعباد، فهو غني عنهم لا يبلغ نفعه فينفعه تبارك وتعالى وتنزه عن ذلك، وأيضا لا يبلغ ضره فيضروه. هذا يقابله ما تقدم: إنكم تخطئون بالليل وأنا أغفر الذنوب. غفرانه للذنوب تفضل منه وتكرم وإنعام عن غنى منه جل وعلا عن العباد، لا أنه يغفر لهم اتقاء شيء أو ضر من العباد، فإنهم لن يبلغوا ضره تبارك وتعالى فيضروه، فهو غني عنهم. ولهذا فإنه عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. طاعة الطائعين لا تنفعه، ومعصية العاصين لا تضره. هذا كله يدل عليه قوله: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، بأي وجه وبأي أمر. ولهذا ذكر بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا يبين لنا ما سبق، وهو أنه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ولو أن الناس من أولهم إلى آخرهم، بل الثقلين الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم قاموا جميعا، الأولين والآخرين الإنس والجن قاموا في صعيد واحد، أو كانوا جميعا على أفجر قلب رجل منهم، أي على قلب أشدهم فجورا، أصبحوا كلهم في الفجور على أشد قلب رجل منهم فجورا، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولو كانوا أجمعين على قلب أتقى رجل منهم، كانوا كلهم تقات لله عز وجل على قلب أتقى رجل منهم، ما زاد ذلك في ملكه جل وعلا شيئا. فهذا يبين أنه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. طاعة الطائعين تنفعهم، ومعصية العاصين تضرهم، ولا يضرون الله سبحانه وتعالى بعصيانهم أو بكفرهم شيئا. فهو عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ولهذا قال الله سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هداية الإنسان لنفسه، لا ينفع الله عز وجل هداية مهتد. ومن ضل فإنما يضل عليها، أي ضلال الإنسان على الإنسان، والله جل وعلا لا يضره ضلال من ضل ولا ينفعه طاعة من أطاع، وذلك لكمال غناه جل وعلا عن العباد. فهو غني عنهم وعن طاعاتهم، غني عن دعائهم، غني عن توبتهم، غني عن صلاتهم، غني عن صيامهم، غني عن صدقاتهم، غني عن إيمانهم، غني عن ذلك كله جل وعلا. وأيضا في المقابل كفر الكافر وفجور الفاجر وضلال الضال وزيغ الزائغ، كل ذلك لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا ولا ينقص من ملكه تبارك وتعالى شيئا. فهو عز وجل الغني الحميد. قال تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. غني تبارك وتعالى عن العباد، كفر الكافر لا يضره وعصيان العاصي لا يضره، كما أن طاعة المطيع وهداية المهتدي لا تنفعه تبارك وتعالى. ثم تأمل هنا أن الرب عز وجل مع كمال غناه عن عباده وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن قرباتهم، مع الغنى الكامل الذي اتصف به سبحانه وتعالى، مع ذلك كله فهو جل وعلا يفرح بتوبة التائبين جل وعلا وإنابة المنيبين وإقبال المقبلين عليه، وهذا الفرح تفضل منه ومن سبحانه وتعالى مع غناه عن توبة العباد وإنابة العباد. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بيان فرح الرب جل وعلا بتوبة العباد، فقال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها أوى إلى ظل شجرة ينتظر الموت، أوى إلى ظل شجرة ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح عندما نتأمل في حاله نجد أنه أشد فرح نتصوره في البشر، أشد فرح نتصوره في مثل هذه الحالة، رجل زاده وطعامه وشرابه على بعيره وبعيره ضل منه وهو في صحراء في مفازة في مهلكة، وفقد البعير بحث عنه لم يجد، ثم نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، والموت الذي ينتظره ماذا؟ موت تدريجي، يأتيه الموت تدريجيا، وهو بانتظار الموت التدريجي لأنه يأس من راحلته. فبينما هو في هذه الحال إذا بخطام الناقة عند رأسه، فأمسك بالخطام وفرح فرحا شديدا عظيما بعثوره أو حصوله على ناقته وامساكه بخطامها، فقال من شدة الفرح عن ذهول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بثلاث، إلى آخر الحديث. فهو عز وجل يفرح فرحا عظيما بتوبة التائبين، مع أن توبة من تاب إلى الله لا تنفع الله شيئا، كما أن بقاء العاصي على عصيانه وضلاله وزيغه لا يضر الله شيئا. وإذا عقل المسلم هذا المعنى تحركت نفسه إلى صدق الإقبال على الله إنابة وتوبة وإقبالا على الله عز وجل، وطلبا في لرضاه جل وعلا، وسعيا فيما يحبه جل وعلا من صالح الأعمال وشديد الأقوال. فالله عز وجل غني عنا وغني عن طاعاتنا، لا, لا, لا, لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ثم بين كمال غناه جل وعلا بقوله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم أو منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. والمخيط الإبرة، إذا غمست إبرة في بحر ماذا أنقصت الإبرة من البحر؟ لو جئت عند بحر وغمست فيه إبرة ماذا أنقصت هذه الإبرة من البحر؟ فيقول عز وجل: لو أن الناس أو الثقلين الإنس والجن قاموا كلهم في صعيد واحد وسألوا، وكل واحد ذكر حاجته ومسألته وأعطى كلا ما سأل، ما نقص ذلك من ملكه تبارك وتعالى شيئا. فهذا يبين عظيم ملك الله، عظيم ملك الله وسعة سلطانه، وأنه تبارك وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام. إذا أراد أن يعطي أحدا شيئا قال للشيء كن فكان، فعطاؤه عز وجل كلام ومنعه كلام. وقد قال عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهو عز وجل واسع الملك، واسع السلطان، عظيم القدرة جل وعلا، عظيم الشأن عز وجل. ولو اجتمعت الخلائق كلهم وسألوه وأعطى كلا ما سأل، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وتأمل أمرا آخر هنا يستفاد من هذه الجملة، قول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. لو قام هؤلاء في صعيد واحد من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أعدادهم كم؟ هذا أمر. الأمر الآخر: لغاتهم واحدة أو لغاتهم شتى؟ هل لغاتهم بالعشرات أو بالآلاف أو بالملايين لغات الناس ولهجاتهم؟ أيضا الحاجات والطلبات متفاوتة ومتباينة، والجميع لو وقفوا في صعيد واحد وكلهم في لحظة واحدة في دقيقة واحدة تكلموا، كل ذكر حاجته وكل تكلم بلغته وبلهجته وكل ذكر طلبته، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة، تبارك الله رب العالمين. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أي الأصوات كلها، وليس أصوات الآدميين أو الجن والإنس، بل أصوات كل ذي صوت، كل صوت قل أو كبر أو ضعف يسمع تبارك وتعالى جميع الأصوات، ولا يختلط عليه جل وعلا صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. فهذا أيضا من جهة يبين لنا كمال سمع الله عز وجل، وأن سمعه تبارك وتعالى وسع الأصوات كلها. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في قصة المجادلة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، لأن زوجها ظاهرها، قال: أنت علي كظهر أمي، ولها منها صبية وبنين، وجاءت تحمل هما وتعاني من مشكلة وتجادل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر زوجها والمصيبة التي حلت بها. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا في طرف البيت، فكنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، وأنا معها في البيت، وما أن انتهت المرأة من مجادلتها للنبي عليه الصلاة والسلام في زوجها إلا وينزل قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فالله عز وجل سميع بسمع، يسمع الأصوات كلها، فهذا من جهة فيه إثبات كمال سمع الله جل وعلا، ومن جهة أخرى فيه كمال ملكه عز وجل وكمال سلطانه، وأن الخلائق أجمعين لو سألوه تبارك وتعالى ما سألوه من المطالب والحاجات ما نقص ذلك من ملك الله تبارك وتعالى شيئا. وهذا أيضا يفيدك فائدة أخرى تتعلق بالناحية التعبدية والناحية السلوكية التي تخصك، وهي أن تعظم ثقتك بالله جل وعلا وتوكلك على الله وطلبك الرزق من الله عز وجل، وأن تكون في سؤالك له تسأله سؤال الواثق بالله عز وجل الطامع في فضله ونواله وعطائه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه حاجة يسألها تبارك وتعالى أن يعطيها. عطاؤه سبحانه وتعالى كلام: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فإنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه كل حاجاتهم وكل طلباتهم، حتى جاء لو شسع نعلك إذا انقطع تسأل الله جل وعلا، اسأل الله عز وجل كل حاجة. بل ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما معنى إن الله عز وجل، نعم، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. يحب تبارك وتعالى من عباده أن يسألوه جميع حاجات الدينية والدنيوية والأخروية. وقد جمع هذه الثلاث نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعاء العظيم الثابت في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ختم هذا الحديث تبارك وتعالى بقوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم. وفي مسلم: أحصيها عليكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا لفظ مسلم: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أن أعمال العباد كلها محصات، كل أعمال العباد محصات. قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. أنت بعض أعمالك الذي قمت بها هذا اليوم دعك عن الأيام الماضية والشهور والسنوات، أعمال قمت بها اليوم ربما تنساها. ولو قيل لبعضنا ما الطعام الذي تناولته في إفطار هذا اليوم ربما نسيه. وكثير منا ينسى أمورا حصلت اليوم له، وحصلت في أسبوعه، وحصلت في شهره، وحصلت في السنة، أمور كثيرة ينساها. لكن جميع ما قام به العباد من أعمال سواء كانت خيرا أو شرا كلها محصات، محصات على العباد إحصاء دقيقا. قال تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. فكل ما يقوم به العبد وكل ما يعمله العبد محصن عليه ومكتوب عليه. قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم يتناول الأعمال الصالحة ويتناول الأعمال الطالحة، الأعمال السيئة. فالأعمال كلها محصات، يحصيها تبارك وتعالى على العباد وتكتب، ولا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيت وكتبت على العباد، أحصاه الله جل وعلا. قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي أوفيكم يوم القيامة أجورها وثوابها إن كانت أعمالا صالحة، وأوفيكم أيضا عقابها إن كانت أعمالا سيئة. قال: أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وتأمل هنا قول الرب سبحانه وتعالى: أعمالكم. فالأعمال التي يقوم بها العباد من صلاة أو صيام أو صدقة، وكذلك الأعمال الأخرى، الأعمال السيئة التي يقومون بها من أمور محرمة، قتل أو فواحش أو محرمات أو غير ذلك، هذه كلها أعمال للعباد وتنسب إليهم، وهي أعمالهم وهم الذين قاموا بها وفعلوها بمشيئتهم وباختيارهم. ولهذا قال: أعمالكم، أي الأعمال التي اكتسبتموها وفعلتموها بمشيئتكم واختياركم في هذه الحياة الدنيا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أوفيكم إياها أي يوم القيامة، أي يوم القيامة. ومن العلماء من قال: أوفيكم إياها أي في الدنيا إضافة إلى يوم القيامة، لأن الأعمال الصالحة لها ثواب معجل في الدنيا. فمن عمل صالحا ووجد آثاره في الحياة الدنيا فليحمد الله، كما مر معنا الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة من ثمار الإيمان والطاعة لله عز وجل، فمن وجد ذلك فليحمد الله، يحمد الله على نعمة الهداية ونعمة الصلاح ونعمة الاستقامة ونعمة البعد عن المحرمات، ويحمد الله عز وجل عن النعم التي ترتبت على هذه الطاعات. وأيضا يوم القيامة عندما يوفى أجره على طاعاته وعباداته وبعده عما حرم الله عز وجل فليحمد الله. ولهذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيحمدون الله على ما وفاهم سبحانه وتعالى من الثواب والنعيم والأجور، على ما قدموه من طاعات وأعمال وقربات في حياتهم الدنيا. قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله. أيضا تنبه هنا في حمد الله أن يكون حمدك لله عز وجل على كل نعمة، على نعمة الوجود، وعلى نعمة الهداية، وعلى نعمة الثبات على الطاعة والوفاة على الإيمان ودخول الجنة، كل ذلك نعم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فهذا فيه حمد الله عز وجل على نعمه، ونعمه جل وعلا على العباد لا تحصى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولهذا أمضي هذا الحديث على إطلاقه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، كن حامدا لله على نعمائه، شاكرا له سبحانه وتعالى على منه وعطائه. فإذا تيسر لك خير ومن الله عز وجل عليك بخير فكن حامدا وكن شاكرا. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فيستشعر دائما العبد بأنه في نعم الله وفي من الله وفي عطاء الله جل وعلا، ويكون دائما حامدا لله عز وجل شاكرا له جل وعلا على نعمائه. شكر في الدنيا وحمد في الدنيا، وأيضا حمد في الآخرة عندما يمن الله تبارك وتعالى على عبده بالنجاة من النار ودخول الجنة، نسأله تبارك وتعالى من فضله. قال ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. من وجد غير ذلك، يعني من وجد خلاف ذلك، فلا يلوم إلا نفسه، لأنه هو الذي قصر، لأنه هو الذي فرط، لأنه هو الذي ضيع وأهمل، كانت الفرصة أمامهم واتية والأمر والباب أمامه مفتوح ومشرع، ولكنه مضى في غفلة، مضى في إعراض، مضى في تضييع إلى أن فات الفوات، ولا ينفع حينئذ ندم أو أسف. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي خسر. ثم إن أهل العذاب يوم القيامة يلومون أنفسهم لوما شديدا، لكن هل ينفعهم اللوم؟ وأيضا يلومون أكابرهم ومن أغووهم وصدوهم عن سبيل الله، فلا ينفع يومئذ الندم ولا ينفع اللوم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني، لأنهم يلومونه، يلومونه ويلومون أكابر السوء ودعاة الشر الذين قادوهم إلى الشر، يلومونهم يوم القيامة. الشيطان يخطب فيهم يوم القيامة يتبرأ، يقول لا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي لا أنقذكم ولا تنقذونني، لا أخلصكم ولا تخلصونني، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الذين عندما دعوتكم استجبتم لي وانقذتم لما دعوتكم إليه، فلا تلوموني. يوم القيامة يكون فيه لوم، لوم يلوم الإنسان نفسه ويلوم الشيطان ويلوم دعاة الشر ودعاة الفساد، ولكن ما ينفع اللوم، لا ينفع اللوم ولا يفيد ولا يثمر. قال ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. وإذا لام نفسه وقال ليتني لم أفعل، قد أخطأت، أعدني يا رب إلى الحياة الدنيا، أعمل صالحا غير الذي أعمل، كل ذلك لا يجدي ولا ينفع ولا يثمر. ولهذا يجب على الإنسان أن يتغانم فرصة وجود روحه في جسده وبقائه في هذه الحياة، أن يعمل بما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فمن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن أموره وأعماله، من الخير لك أن تقف مع نفسك وتنظر في حياتك التي مضت وأيامك التي تصرمت، على ماذا مضت، في أي شيء ماذا قدمت فيها، وتحاسب نفسك وتلومها. خير لك أن تلومها الآن وتعاتبها الآن من أن يكون اللوم والعتاب يوم القيامة ولا ينفع ولا يفيد. قال فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الجملة التي ختم بها الحديث تدل على مكانة الأعمال، مكانة الأعمال مكانة الأعمال العظيمة ومنزلتها العلية، وأن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه في هذه الحياة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وأن يحذر من الأعمال السيئة، وإلا كل الخلائق سيقفون هذا الموقف، كلهم سيقفون هذا الموقف وسينقسمون إلى قسمين: قسم يحمد الله على ما من عليه وأنعم ويسر وهدى، وقسم يلوم نفسه ولا تنفع يومئذ الملامة. قال رحمه الله: كان أبو إدريس أي الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، أي تعظيما لهذا الحديث، فهو حديث قدسي من كلام الرب سبحانه وتعالى، الله جل وعلا ينادي عباده فيه: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، عشر جمل كل جملة منها بدأت بيا عبادي، كما هو لفظ الحديث في صحيح مسلم، عشر جمل كل جملة منها بدأت بهذا يا عبادي، وبين فيه من المعاني العظام والمقاصد الجليلة وأصول الدين وفروعه وما يتحقق به وما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخرى. فالحديث له مكانته وله منزلته، وكان أبو إدريس الخولاني وهو الراوي للحديث عن أبي ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. بهذا انتهى المصنف رحمه الله من هذه الترجمة باب الظلم ظلمات، وعرفنا شاهد الحديث لهذه الترجمة، ثم بعد ذلك انتقل إلى ترجمة جديدة. نعم. قال رحمه الله: باب كفارة المريض. حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثنا سليمان بن عامر أن غضيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الحارث بن الجراح رضي الله عنه وهو وجع فقال: كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال: هل تجرون فيما تؤجرون به؟ فقال: بما يصيبنا فيما نكره. فقال: إنما تؤجرون فيما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم. ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله من خطاياكم يكفر الله به من خطاياكم. قال رحمه الله: باب كفارة المريض. هذه الترجمة وعدد من التراجم الآتية بعدها تتعلق بالمريض، أولا من جهة المريض نفسه، وأن المرض الذي أصابه والنصب والتعب كل ذلك كفارة له، فالمصائب كفارات، ومن جهة أيضا حقوق المريض على إخوانه، ولا سيما عيادة المريض والدعاء له، إلى غير ذلك مما سيأتي مبينا عند المصنف رحمه الله في التراجم التي ساقها. وقوله هنا: باب كفارة المريض، أي أن المرض الذي أصابه كفارة له، كفارة له، يكفر الله عز وجل بهذا المرض ذنوبه وخطاياه، فهو كفارة للذنوب والخطايا. والله عز وجل من رحمته بعباده أن جعل مجالات عديدة في الحياة الدنيا تكفر بها الذنوب والخطايا، وقد مر معنا كلمة ابن القيم الجميلة قال فيها رحمه الله: في الجنة ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته، وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة، والمصائب المكفرة منها المرض. قال: ثلاثة أنهر: الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. قال: فمن تطهر بها طهرته، وإلا طهر يوم القيامة بنهر جهنم، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فإذا المصائب التي تصيب الإنسان في الحياة الدنيا من مرض أو سقم أو شدة أو لأواء حتى الشوكة يشاكها، كل ذلك كفارة له. وقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام مريضا فقال طهور إن شاء الله، أي فيه تطهير لك وفيه كفارة لك، يطهر المريض ويمحصه من ذنوبه وخطاياه. فالمصائب كفارات، ولهذا ينبغي على العبد إذا أصيب بمصيبة أو مرض بمرض أو أصابه سقم حتى الشوكة يشاكها أن يحتسب ذلك عند الله عز وجل أجرا وثوابا. وأيضا ينبغي على من يعود المريض أن يذكره بهذا المعنى، بأن يقول كفارة طهور إن شاء الله، كفارة أو طهور إن شاء الله أو نحو ذلك، يذكره بهذا المعنى حتى يحتسب المريض مرضه ومصابه تطهيرا وكفارة لذنوبه وخطاياه. إذن قوله كفارة المريض أي ما في المرض من الكفارة للمريض والتطهير له من ذنوبه وخطاياه. أورد جملة من الروايات هنا بدأها بهذا الأثر عن سليم بن عامر أن غطيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة من العشرة المبشرين بالجنة، قال وهو وجع، وهو وجع أي به مرض، به سقم، به علة، يشتكي من وجع، قال وهو وجع، فقال كيف أمسى أجر الأمير، كيف أمسى أجر الأمير. هذا السؤال هو في الوقت نفسه سؤال، وفيه أيضا تذكير بالأجر الذي يناله من أصيب ومن مرض أو من أصابه سقم، فيقول كيف أمسى أجر المريض، كيف أمسى أجر الأمير، لأنه كان أميرهم، كيف أمسى أجر الأمير، يعني كأنه يريد أن يقول كيف أمسيت مع المرض الذي تؤجر عليه. لاحظتم السؤال، كأنه يقول كيف أمسيت مع المرض الذي تؤجر عليه، فاقتصر على قوله كيف أمسى أجر الأمير، يعني أنك إن شاء الله مأجور على هذا المرض، فكيف أمسى أجرك، أي أن امتداد المرض يعتبر امتداد لماذا، امتداد للأجر، وامتداد أيضا للتكفير، تكفير الذنوب والتطهير. فيقول كيف أمسى أجر الأمير، أي كيف حالك مع هذا المرض الذي تؤجر عليه إن شاء الله، هذا معنى السؤال، كيف حالك مع هذا المرض الذي تؤجر عليه إن شاء الله. فقال أبو عبيدة هل تدرون فيما تؤجرون به، لأن العائد هنا رتب الأجر على المرض، رتب الأجر على المرض يعني حصول الثواب رتبه على المرض. فقال له أبو عبيدة أتدرون فيما تؤجرون، يعني هل تعلم عندما قلت لي هذه الكلمة ما هي الأمور التي يؤجر الإنسان من خلالها، كأنه ينبهه إلى أنه لا يرى أن المرض بحد ذاته باب للأجر، هو باب لتكفير الذنوب وحط الخطايا، لكن ليس باب أجر، كأنه يرى ذلك، مع أن هناك ما يدل على ذلك في الأحاديث. ولهذا قال بعض الشراح على فرض ثبوت هذه الرواية وفيها ضعف، قالوا لعله لم يبلغه ما يدل على ثبوت الأجر بحصول المرض. قال أتدرون بما فيما تؤجرون، فقال بما يصيبنا فيما نكره، أي هذا باب من أبواب الأجر، أي أن هذا باب من أبواب الأجر. فقال أي أبو عبيدة إنما تؤجرون بما أنفقتم. القائل الآن بما يصيبنا فيما نكره من هو؟ الرجل الذي عاد أبا عبيدة لما قال له أتدرون فيما تؤجرون، قال فيما يصيبنا فيما نكره، يعني من أبواب الأجر أو من أبواب اكتساب الأجر ما يصيبنا فيما نكره، ما يصيبنا أي من مرض أو سقم أو نحو ذلك فيما نكرهه. فقال أي أبو عبيدة إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم، ذكر له هذا الباب من أبواب الأجر، ما أنفقتم في سبيل الله من صدقات أو ما أنفق لكم، أي ما أنفق لكم في هذا الباب من الصدقات في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا باب من الأبواب التي تؤجرون عليها. ثم عد أداة الرحل كلها، عد أي أبو عبيدة أداة الرحل كلها، أي الأدوات التي يستفاد منها في الدابة التي تركب وترتحل، عدها كلها أي أنها كلها مجال للأجر، كلها مجال للأجر، خطام الناقة، الشداد، الركاب، إلى غير ذلك من الأمور التي يستفاد منها. كل شيء من هذا إن تتصدق به هو باب من أبواب الأجر. قال فعد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون. البرذون هو الدابة، والعذار هو اللجام الخطام، حتى بلغ أن ذكر خطام الدابة، يعني إذا أنفق في سبيل الله خطام الدابة تؤجر فيه، والشداد الذي يوضع عليها إذا أنفقته في سبيل الله تؤجر فيه. إذن أبو عبيدة أخذ يعدد لهم الأشياء التي توضع على الدابة، على الجمل أو على الحمار أو على الخيل، وقال إن هذه كلها ما أنفق منها في سبيل الله فهو باب من أبواب الأجر واكتساب الأجر. ولكن هذا الوصف يستدرك على على على على الرجل في قوله نؤجر فيما يصيبنا. قال ولكن هذا الوصف الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم، يكفر الله به من خطاياكم. فهذا هو الشاهد الآن من الحديث أو من هذا الأثر للترجمة، أن في المصائب والوصب والنصب والسقم ونحو ذلك كفارة للمريض على ما أصابه من سقم. والإسناد ضعيف، إسحاق بن العلاء ضعيف. وأيضا الرجل الذي يروي عن أبي عبيدة هذه القصة لم يذكر من هو. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من رواية أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. شاهد الحديث للترجمة ظاهر، ألا وهو أن الوصب وهو المرض الذي يصيب الإنسان فيه كفارة له إلا كفر الله به من خطاياه، فهذه فيها كفارة للمريض لمن أصابه الوصب. وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جملة من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى تفضلا وتكرما كفارة للعباد، كفارة للخطايا والذنوب. قال ما أصاب أو ما يصيب المسلم من نصب، النصب التعب، النصب التعب عندما يتعب الإنسان في سيره، في مشيه، في ذهابه، في رواحه، في طلبه لرزقه ورزق أولاده، في مشيه للعبادة، في سيره في أعمال البر والخير، كل هذا التعب الذي يصيب الإنسان يحتسبه عند الله عز وجل كفارة لذنوبه وخطاياه. فهذا الأمر الأول النصب، وهو التعب، الجهد والمشقة التي يعانيها الإنسان من سيره أو أعماله، هذه كفارة. الأمر الثاني قال ووصب ولا وصب، والوصب المرض، المراد بالوصب أي المرض الذي يصيب الإنسان، السقم، العلة التي تصيب الإنسان ويعاني منها، هذا كله كفارة. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال ولا وصب ولا هم ولا حزن أو حزن

ثم أورد هذا الأثر العظيم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه عاد مريضا في كندة منطقة، فلما دخل عليه، ولاحظ هنا جمال أدب زيارة المريض من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وجمال التوجيه والبيان والتذكير. عاد مريضا فلما دخل عليه قال أبشر، قال أبشر. تبشير المسلم وتبشير المؤمن وتبشير المريض داخل في قوله عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. لما يدخل إنسان على المريض يعوده ويقول أبشر، ثم ينفتح في ذهن المريض أبوابا من أنواع البشارات. لم يقل له أبشر بالشفاء، ولم يقل أبشر بالأجر، ولم يقل أبشر بالكفارة، ولا لم يحدد، قال أبشر وأطلق. فيسبح المريض عندما يبشر بالبشارات التي يتحراها، بشارة بالثواب، بشارة بالشفاء، بشارة بأبشر. ولاحظ جمال هذا التبشير الذي أطلقه ولم يقيده سلمان رضي الله عنه، قال أبشر ولم يقل أبشر بالثواب، لم يقل أبشر بأن هذا كفارة، لم يقل أبشر بالشفاء القريب إن شاء الله أو نحو ذلك، وإنما أطلق قال أبشر. فهذه بشارة، بشارة مطلقة بكل خير عاجل وآجل. والمريض عندما يسمع هذه الكلمة يكون لها وقعها في نفسه، ويبدأ ذهنه يجول في معاني البشارات التي يتحراها، ويشغل ذهنه بهذا المعنى الجميل أبشر. فتجد المريض يبدأ في ذهنه أبشر بماذا، وينفتح عليه باب البشارة بالجنة، بالثواب، بالأجر، إلى آخره. بخلاف حال بعض الناس عندما يدخل على المريض يشغل ذهنه بأمور ترهق المريض، وربما ماذا تزيد في ألمه وتزيد في تعبه. بينما الأصل في عيادة المريض المواساة والتسلية وتطيب خاطر المريض وإدخال السرور على قلبه وعلى نفسه، لا إزعاجه وإقلاقه والإثقال عليه. ولهذا يحتاج من يعود المريض إلى أدب العيادة، وماذا يقول للمريض، وبماذا يخاطب المريض. وهذا باب يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما بماذا يحدثون المريض، فتجدهم يتفاوتون. فانظر إلى هذا الجمال، قال أبشر. ثم قال فإن مرض المؤمن، أي المرض الذي يصيب المؤمن، يجعله الله له كفارة ومستعتبا. ما أجمل هذا الكلام، يجعله الله كفارة ومستعتبا، أي عندما يصاب المسلم بمرض فإن هذا المرض يفتح له بابين من أبواب الخير. الباب الأول التكفير، وموضع الشاهد من الحديث للترجمة كفارة، أي يكفر الله سبحانه وتعالى به خطاياه. ولهذا على المريض أن يحتسب مرضه كفارة لخطاياه، يحتسب معاناته وتعبه وشدته كفارة لخطاياه. ولهذا قال يجعله الله كفارة، هذا جانب. والجانب الآخر قال ومستعتبا، أي مجالا للمريض أن يعاتب نفسه، مجالا للمريض أن يعاتب نفسه وأن يلومها وأن يؤنبها وأن يتذكر حاله. وكم من إنسان في فراش المرض يفتح عليه من محاسبة النفس ولومها على التقصير ما لا يفتح على الأصحاء الأسوياء. تجد في فراش مرضه يبدأ يتذكر هذه القوى وهذه الصحة وهذه العافية، ويقول أنا مقصر وأنا مذنب، أنا يفوتني كذا، أنا أقصر في كذا، يبدأ يحاسب نفسه ويعاتب نفسه. فالمرض بالنسبة للمسلم من جهة كفارة ومن جهة موقظة، من جهة كفارة ومن جهة موقظة له، مثل ما قال هنا مستعتبا، موقظة للمسلم ينبهه. وكم من إنسان فتح عليه باب التوبة والإنابة إلى الله والرقي في صالح الأعمال. قوله رضي الله عنه ومستعتبا، أي بابا لعتاب النفس وإيقاظها وتنبيهها حتى يعود الإنسان من مرضه إلى أو بعد مرضه إلى حال خير من الحال التي كان عليها. فالمرض فيه كفارة وفيه تنبيه وإيقاظ للمسلم. وكما أشرت كم من إنسان كان في مرضه إيقاظا له وتنبيها وفتح باب له للدخول في الخيرات والأعمال الصالحات والتقرب إلى الله عز وجل والبعد عن المعاصي والآثام. حتى بعض الناس الذين يبتلون بمرض ناشئ عن خطأ أو خطيئة معينة أو ذنب معين تجد أن هذا المرض يفتح له باب توبة وإنابة إلى الله عز وجل ورجوع صادق إلى الله جل وعلا، فهذا باب خير حصل للإنسان. ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن يبتليه بهذا المرض الذي يوقظه به ويحيي به قلبه، خير من أن يبقى صحيحا معافى ثم يموت على حال سيئة من التقصير والتضيع والتفريط. فالمرض فيه كفارة من جهة وفيه إيقاظ للإنسان وعودة به إلى أبواب الخير ومجالات الصلاح والطاعة. قال كفارة ومستعتب، هذا بالنسبة للمؤمن. قال وإن مرض الفاجر، نسأل الله العافية والسلامة، قال كالبعير. انظر التشبيه العجيب، قال مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. البعير عندما يقيد ويوضع في قدمه أو في يده العقال فلا يستطيع أن يقوم، ثم يطلق العقال أو يحل العقال ويقوم، لا يدري لما أطلق ولما أرسل. بهيمة من بهيمة الأنعام لا يدري لما أطلق ولما أرسل، قد يكون قيدوه لأمر ما أو خوفا عليه من أمر ما، ثم فكوا عقاله فيقوم من عقاله ولا يدري لما أطلق ولا يدري لما قيد، فهو بهيمة لا يعرف شيئا. الفاجر عندما يصيبه المرض يقيده المرض عن الحركة أسبوع أو شهر ثم يقوم ويعود إلى فجوره ومعاصيه، حاله كحال البعير نسأل الله العافية، لا يدري لما أطلق ولما أرسل. بينما المؤمن إذا والمسلم إذا قيد بالمرض وعانى من المرض واشتكى من المرض وتوجع من المرض يحتسب المرض كفارة، وأيضا يكون المرض موقظة له. بينما الفاجر والعياذ بالله يقوم من مرضه وهو لا يدري لما قيد ولا يدري لما أرسل، حاله كحال البعير على ما وصف سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن هذا الأثر فيها أدب زيارة المريض وحسن التوجيه له والبيان. ومما يستفاد من هذا الأثر أن لا يطول على المريض بالكلام. سلمان قال كلمات قلائل في سطرين ولكن فيها من المعاني والخير والفائدة الشيء العظيم، فلا يطول عليه، يعطى خلاصة مفيدة وكلاما مختصرا وإشارات سريعة ولا يطول عليه، وأيضا لا يثقل عليه الجلوس عنده طويلا في زيارته. فالمرض له آداب وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. وشاهد الحديث للترجمة قوله كفارة، أي أن مرض المريض جعله الله سبحانه وتعالى له كفارة يكفر به خطاياه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you.